وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار ومأواكم النار ومأويكم النار وما لكم من ناصرين وما لكم من ناصرين فآمن له لوط فآمن له لوط فآمن له لوط فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي وقال إني مهاجر إلى ربي وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا الدنيا الدنيا وآتيناه أجره في الدنيا وآتيناه أجره في الدنيا الدنيا وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أهنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أهنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا إذ قال لقومه

فكلنا أخذنا بذنبه فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا من أرسلنا عليه حاصبا فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أخذته الصيحة من أخذته الصيحة من أخذته الصيحة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض الأرض الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا من أغرقنا من أغرقنا ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء من شيء من شيء من شيء من شيء إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق والأرض بالحق والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين للمؤمنين إن في ذلك لآية لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وأقم الصلاة أتل ما أوحي إليك أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة